فنواصل في الكلام على جملة من الفرائض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أواخر كتابه بيان الفرائض والسنن الواجبة والوظائف. انتهينا في عند الكلام على صوم شهر رمضان، أخذناه ولا ما؟ ها؟ وانتهينا. نعم. قال وكذلك صوم وقال وصوم شهر رمضان فريضة، تكلمنا على هذا. قوله والاعتكاف نافلة، تكلمنا عليه. والتنفل بالصوم مرغب فيه، تكلمنا عليه. قال وكذلك صوم يوم عاشوراء، أي أنه مما يرغب فيه وهو من السنة. أول ما شرع الصيام كان عاشوراء واجبا قبل أن يوجب صيام شهر رمضان، كان صيام عاشوراء واجبا، فلما فرض رمضان تركت عاشوراء كما جاء في الصحيح وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة الكرام. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم في صبيحة يوم أن ذاك اليوم هو يوم عاشوراء، فلما جاءه الخبر قال أمر مناديا أن ينادي من لم يأكل فليتم صومه ومن أكل فليمسك، فإن اليوم يوم عاشوراء، فإن اليوم يوم عاشوراء. وقال الصحابة رضي الله عنهم لما فرض رمضان أو أنزل رمضان تركت عاشوراء، أي ترك فرضها وترك وجوبها وصارت من المستحبات، صار من السنة صيام يوم عاشوراء. وفي حديث أبي قتادة في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. وجمهور العلماء على استحباب صيامه وعلى سنيته. والمراد يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام، من شهر الله المحرم. وجاء عن بعض أهل العلم أن المراد بيوم عاشوراء هو اليوم التاسع، كما جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال إذا أهل هلال ذي الحجة فأعدد ثمانيا ثم أصبح صائما. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم. فاختار بعض العلماء من هذا أن الصيام عاشوراء هو صيام التاسع، ولكن الصحيح ما عليه جمهور العلماء وأن الصيام عاشوراء هو صيام اليوم العاشر. وإنما قال ابن عباس هذا لقوله عليه الصلاة والسلام لئن عشت العام القادم لأصومن التاسع. فقول ابن عباس هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم، أي هكذا فارق الحياة ورغب في أن يصام، وإلا فلم يصم عليه الصلاة والسلام التاسع أبدا، وإنما رجا لو أنه عاش العام المقبل ليصوم التاسع والعاشر، وبذلك تتحقق المخالفة. والصيام في شهر الله المحرم مرغب فيه، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الحرام أي محرم. قال ورجب، قال ورجب لم يثبت في صيام شهر الله الحرام رجب شيء في السنة، لم يثبت صيام أو الترغيب في صيام شهر رجب، لم يثبت في هذا شيء. ونقل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه اتفاق العلماء وأئمة الحديث بل إجماعهم على أن كل ما ورد من الترغيب في أفعال تفعل في شهر رجب، وخاصة أيضا ما ورد من الترغيب في الصيام، أنه لا يثبت وهي أحاديث موضوعة وباطلة. فتخصيص بعض الناس شهر الله الحرام رجب ببعض العبادات يعد من البدع، وهذا في قول أكثر أهل العلم. ولبعض العلماء تأليف في بيان حكم الصيام في شهر رجب كرسالة حافظ بن حجر ولغيره أيضا، فلا يصح في هذا شيء. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن تخصيص رجب بعمرة أو نحو ذلك. فشهر الله الحرام رجب أو شهر رجب لا خصوصية فيه إلا كونه شهر من الأشهر الحرم، ولم يخص بمزيد فضل أو شيء إلا أنه من الأشهر الحرم، فتخصيصه بعبادة يحتاج إلى دليل ولا دليل. وبالتالي فإنما يصام فيه الاثنين الخميس كسائر الأشهر، أو أيام البيض، أو ثلاث أيام من كل شهر أيام البيض، أو اثنين أول الشهر والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده كما جاء في السنة. وشعبان هذا أيضا من السنة الصيام في شهر شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب وشعبان ورمضان، ترفع فيه الأعمال. والحديث صحيح. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان إلا شعبان، كان يصوم معظمه، أو قال جله، بل كان يصومه كله. وقالت رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، كان يصل شعبان لرمضان. فيرغب في صيام شهر شعبان وأن يصومه ما استطاع، ولكن لا يجوز أن يصله برمضان إلا إذا وافق صوما يصومه. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الصحيح: لا تستقبلوا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وفي الحديث أيضا من حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم. وفي حديث حسن بعض العلماء حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود بن ماجه: نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان، أي لمن لم تكن له عادة، أما إن كان له عادة فإنه يجوز أن يصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: أصمت من سلل شعبان شيء؟ قال: لا. قال: إن أفطرت من رمضان فصم مكانه يوما أو يومين. قال العلماء: لأن العادة كانت مستقرة عند عمران أن يصوم من آخر شهر. ويوم عرفة مرغب في صيامه باتفاق، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية. ولكن اتفق أهل العلم على أن الترغيب في صيامه هو لغير الحاج، فيصوم صام عرفة لغير من كان بعرفة صاء حاجا. وفي حديث رواه الطحاوي غيره وحسن بعض العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة، وهذا في قول جمهور أهل العلم، لأنه يضعف الإنسان ويضعف عن دعاء الله تبارك وتعالى، وهو يوم يرغب فيه من الإكثار من الدعاء، ولهذا جمع فيه بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،